بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن البليفرايتس، اخدنا الكلاسيفيكيشن اوف ايليد انفلاميشنز وخلصنا البليفرايتس. هنبدأ النهاردة بإذن الله نتكلم عن الستاي والكاليزيون عشان نخلص بكده انفلاميشنز اوف ذا ايليد. قلنا في الكلاسيفيكيشن المرة اللي فاتت ان انا ممكن يبقى عندي انفلاميشن في الليد اتسلف سميته ليد ابسس، انفلاميشن في الليد مارجن سميته بليفرايتس، انفلاميشن في الليد جلاندز. ودي قسمتها لحاجتين، انفلاميشن اوف زايس جلاندز وانفلاميشن اوف ميبوميان جلاندز. اكيوت انفلاميشن اوف زايس جلاندز سميتها ستاي او هورديولم اكسترنوم. ستاي بالعربي يعني دمل. يعني ايه ستاي؟ الستاي عبارة عن acute suppurative inflammation of zeis glands and the related lash follicle، وده بيعمل لي pus، والpus بيتجمع وبيكون لي abscess، abscess صغير على قد الايليد. etiology، ايه السبب؟ ايه اللي بيعمل لي الستاي؟ الاتيولوجي هعرف فيه عنوانين، هعرف فيه اول حاجة predisposing factor، حاجة تانية causative organism. predisposing factors بتاعتي زي اي predisposing factor لأي infection في الدنيا، اول حاجة بتبقى الدايبيتس. بعد كده بتتكلم عن poor general health، ulcerative blepharitis wheel errors of refraction. ليه الالسراتيف بليفرايتس بيبريديسبوز للستاي او الهوديولم اكسترنم؟ الالسراتيف بليفرايتس زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت هو عباره عن انفلاميشن اوف ليد مارجن اند زايس جلاندز. بيبقى في اورجانيزم موجود على الليد مارجن ومستخبي كمان في زايس جلاندز، عشان كده دوت بيبريديسبوز للستاي فورميشن. ايه هو كوزيتيف اورجانيزم بتاعي؟ كوزيتيف اورجانيزم هو الستاف اوريس، يعني بالظبط زي الالسراتيف بليفرايتس. لو حبينا نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر، العيان هيجي يشتكي من ايه؟ العيان اللي هيجي له ستاي هيجي يشتكي لك من ليد سويلينج، في حتة مكلكعة في جفنه. الليد سويلينج دوت له كرايتيريا، له فيتشرز، له صفات. اولا هو بيبقى painful. ثانيا هعرف فيه الساينز انه له مكان معين، بيبقى related للاش فوليكل، بيبقى closely lid margin. ثالثا بيبقى of short duration. الستاي دوت حاجة painful زي ما انا قايل لك لسه دلوقتي. البين دوت بيخلي العيان ما يستناش، بيخليه على طول يروح للدكتور عشان يكشف. بالظبط الشكوى التانية هي السيفير بين، الوجع، الألم. أي ألم لازم بتعمله أناليسز، بتحلله. من ضمن الصفات اللي بتوصف بيها البين هي الكاركتر أوف بين. البين ده عامل زي ايه؟ هل هو حاجة بتشكك؟ هل هو تقل؟ البين بتاع الستاي في الاول بيبقى فيه انفلاميشن بس لسه ما تكونش بس، او لسه ما حصليش localization of بس، لسه ما تجمعليش وعمل لي ابسس. في المرحلة ديت البين بيبقى الكاركتر بتاعته ان هو ضل. يعني ايه dull pain؟ العيان اللي يجي يقولك انا حاسس بوجع بس مش عارف اوصفه، قوله ده dull pain. امال لما بيكون pus ايه اللي بيحصل؟ البين بيتحول الكاركتر بتاعته بيبقى throbbing. throbbing pain العيان بيقولك انا عندي وجع نقح. واي pus في جسم الانسان على فكرة بيعمل لي throbbing pain. لو في ليفر ابسس حتى الكاركتر اوف بين بتاعته بيبقى throbbing pain. طب بالنسبه للساينز، هتشوف ايه على العيان؟ هتشوف السويلنج، بس زي ما قلت لك سويلنج له صفات معينة. انا عايزك تعرف عن السويلنج بتاع الاستاي عشان تعرف توصفه، عايزك تعرف عنه 3 معلومات، والتلات معلومات دولت افتكرهم بالرسمة اللي موجودة على اليمين على طول. المعلومة الاولانية ان هو related to ALASH، له علاقة بلاش. انا لسه قايل لك في ال definition ان هو acute suppurative inflammation في زايس جلاند وريليتد لاش فوليكل، واللاش فوليكل اللي هي متعلقة بيها. عشان كده لازم ان هو السويلنج بتاعه هيبقى ريليتد تو ألاش. المعلومة التانية ان هو close to the lid margin، هو اللاش فوليكل دي فين والزايس جلاند دي فين؟ دي موجودة قريب قوي من الليد مارجن، اللاشز خارجة في الليد مارجن بالظبط، يبقى السويلنج لازم يبقى close to the lid margin. النقطة التالتة ان السويلنج دوت pointing on the skin، طالع لبرا ناحية السكن، ما هوش طالع لجوه ناحية الكونجنكتيفا زي ما هنقول في الكاليزيون. دولت التلات صفات اللي بيميزولي signs او اللي بيوصفولي السويلنج بتاع الستاي: related to ALASH, close to the lid margin and pointing on the skin side. العيان ده هو تعالجه ازاي؟ ايه التريتمنت بتاعي؟ الناس لما بتروح لدكتور العيون بتبقى عاملة حسابها انها هتخرج من عنده ومكتوب لها روجيتا فيها قطرة ومرهم، بس انا دايما بحب افكر الناس العيان لازم يخرج من عندك وهو مع روجيتا فيها نمرة واحد الكمادات الفومنتيشن، سواء hot سواء cold، بالذات في diseases of the anterior surface or diseases of the external surface. بعد كده اكتب القطرة والمرهم علاجك الاساسي، بس ما تنساش الفومنتيشن. لو واحد عنده ستاي انا هقول له اعمل كمادات مية دافية، مش هقول له اغلي مية وحطها على عينك، لا هقول له دفي مية او هات مية من السخان بحيث انها تقدر انك تستحملها، وبل فيها حتة قماشة او منديل قماش وعصره وحطه على عينيك لحد ما تحس ان درجة حرارته بدأت تبقى عادية، بله تاني بالمية الدافية وحطها تاني على عينيك كده لمدة ربع ساعة 3 أو 4 مرات في اليوم. دلوقتي بقى في باتشز بتتباع في الصيدليات، الباتش ديت للكمادات، انت عايزها كمادات دافية او كمادات باردة مش مشكلة، اشتري الباتش ديت من الصيدلية وحطها في مية وسخن درجة حرارتها شوية، هي بتحتفظ بدرجة الحرارة لمدة 6 ساعات تقريبا، وبعد كده حطها على عينيك. طب لو عايز كمادات مية باردة حطها في كيس وعينها في الفريزر لمدة ربع ساعة او نص ساعة، هي برضو بتحتفظ بدرجة البرودة بتاعتها لمدة 6 ساعات تقريبا. يبقى اول نقطة في التريتمنت لما تدخل الشفوي، لما تيجي تكتب في الورقة لو جه سؤال زي ده ما تنساش الفومنتيشن، اكتب hot fomentation. ايه الحاجة التانية؟ ايه بقى القطرة والمرهم بتوعي؟ القطرة والمرهم بتوعي هم عبارة عن local antibiotics، مضاد حيوي. انا قلت لك في الاتيولوجي الستاي ده عبارة عن infection بالستاف اوريس، يبقى لازم تعالجه بانتيبيوتيك. بتدي اللوكال انتيبيوتيك اي دروبس اند اي اوينتمنت، هكتبهم الاثنين مع بعض؟ هكتب واحده والتانيه لا؟ هعمل ايه بالظبط؟ الحكايه كلها بالنسبه للقطره والمرهم في الرمد ان القطره بكتبها للعيان يحطها بالنهار 3-4 مرات، والمرهم بكتبه له مره واحده بس قبل النوم. ليه بعمل كده؟ الاي اوينتمنت الفيكل اللي فيه بيبقى حاجه اويلي، بيبقى غالبا فازلين. الفازلين دوت لما تحطه في عينك ده بيعمل بليرنج اوف فيجن، بيزغلل عينيك. افرض ان واحد سواق بيشتغل سواق وجاله ستاي وانت عايز تكتب له العلاج بتاعه، هتقدر ان انت تحط له في عينه اوينتمنت وتخليه يسوق؟ مش هينفع. عشان كده لازم الاوينتمنت يبقى بالليل. الحاجة التانية، العيان ممكن يحط القطرة 3-4 مرات على مدار النهار لانه صاحي، انما اللي هينام هينام فرضا مثلا 8 ساعات، مش هيحط فيهم ولا هياخد فيهم اي نوع من انواع الادوية. الاوينتمنت ميزته ان هو الفيكل اللي فيه زي ما قلنا فازلين، بيفضل في الكونجنكتيفال فورنيسز فترة اطول، فبيقعد يديني المادة الفعالة اللي جواه على مدار ما الشخص ده نايم. مش معنى كده ان على طول حرام مثلا ان حد يحط اوينتمنت بالنهار. افرض ان شخص عايز ينام ساعتين بالنهار، نقول له حط المرهم. افرض ان عيل صغير عنده حاجة اسمها اوفثالميا نيوناتورم كونجنكتيفيتس في اول 28 يوم من عمره، العيل الصغير حط له المرهم 3 مرات في اليوم، مش مشكلة، مش هيضايقه. افرض ان واحد عنده اندوفثالمايتس او بانوفثالمايتس، واحد محتاجين له علاج بقى اجريسيف تريتمنت، الشخص دوت المفروض ان هو اساسا هوسبيتالايزد، المفروض ان هو اصلا قاعد في المستشفى، ولو مش قاعد في المستشفى قاعد في بيتهم، ده حط له المرهم، مش حرام انك تحطه له بالنهار. النقطة التالتة في التريتمنت سيستميك انتيبيوتكس، هتديله انتيبيوتك اقراص كبسولات او دواء شرب، ده بالذات في المالتيبل ستايز، واحد عنده في عينه اليمين مثلا 2 ستاي في جفنه الفوقاني والجفن التحتاني عنده ستاي واحد، في عينيه التانية نفس النظام، ده لازم تديله حاجة سيستميك انتيبيوتك. النقطة الرابعة، لو الابسس اتكون فعلا وبدأ يحصل لي بوينتينج، بدأ الباس يظهر لك يلوش سبوت، نقطة صفرة على السكين في وسط السويلينج، في الحالة دي لازم اعمل evacuation of the pus، لازم تفضي المادة او الصديد اللي جوه الابسس ده. هتفضيه ازاي؟ عندي طريقتين، الطريقة الاولانية epilation of the related hair follicle، الطريقة التانية horizontal incision of the formed abscess. epilation of the related hair follicle، هتجيب الملقط بتاعك وهتشد الشعراية، تشدها بالتالي انت فتحت pathway ان الباس يطلع لك على بر. الطريقة التانية انك بتعمل horizontal incision of the formed abscess، بتيجي بالمشرط بتاعك وبتاخد incision، بتفتح الابسس ده هو علشان خاطر تفضي كل اللي جواه. كلمتكم امبارح تقريبا عن حكاية الهوريزونتال والفيرتيكال انسيجن، ليه في السكين لما باجي افتح اي حاجة في السكين سواء ستاي سواء ليد ابسس، ليه بفتحه بهوريزونتال انسيجن not a vertical one؟ هوريزونتال انسيجن is better cosmetically، لما هيهيل بسكار السكار مش هتبان، هتبقى مستخبية في السكين كريزس، هتبقى مستخبية وسط الكريزس اللي موجودة في السكين. والحاجة التانية قلت لكم ان اي سكار تشو بتقصر، طولها بيقصر. لو انا عملتها vertical، لو انا عملت الانسيجن بتاعي vertical وحصل سكار تشو وحصل contracture of the scar، ده هيشديلي جزء من الليد مارجن لفوق. اخر نقطة في التريتمنت، ما تنساش الريكارنت كيسز، لو واحد جاله ستاي النهاردة وعالجته وخف، ويومين ثلاثة وجاله ستاي تاني اضطريت تفتحهوله، بعد اسبوع جالك بستاي تالت، ده اكيد عنده predisposing factor، والpredisposing factor هو اللي بيسبب له الريكارنس، يبقى لازم ان ادور على البوسيبل predisposing factor دوت ومانج وابعته ان هو يتعالج منه عشان خاطر امنع الستاي فورميشن. مش هبعته يتعالج من ال predisposing factor عشان خاطر ال sty في حد ذاته قد ما هو عشان خاطر ال predisposing factor دوت. افرض ان عنده diabetes وهو ما يعرفش، الموضوع التاني اللي هنتكلم عنه النهاردة بإذن الله هو الكاليزيون، الكيس الدهني أو الميبوميان سيست. عبارة عن ايه الكاليزيون؟ احنا اتفقنا في الكلاسيفيكيشن بتاع الايليد انفلاميشنز ان الكاليزيون دوت هو الكرونيك انفلاميشن اوف ذا ميبوميان جلاند. طيب عايزين نقول ديفينيشن محترم ليه. كاليزيون از ا كرونيك نون سبيسيفيك انفلاماتوري لايبوغرانيولوما of a meibomian gland. Definition مفهوم، بس في كلمة مكتوبة اسمها lipogranuloma. يعني ايه lipogranuloma؟ كلمة granuloma اخدته في الباثولوجي، granuloma يعني كلكيعة في الوسط، في irritant agent، في organism، في بكتيريا، في TB، في irritant agent، وحواليه بتيجي تتلم الخلايا بتاع جهاز المناعة وتعمل لي كلكيعة. طب يعني ايه لايبوغرانيولوما؟ لايبوغرانيولوما يعني كلكيعة بالصفات اللي انا وصفتها دلوقتي، الايريتنت ايجنت فيها هو عبارة عن ليبيد ماتيريال. الليبيد ماتيريال دي خلي بالك ان الليبيد ماتيريال دهيت هي السكريشنز بتاعة الميبوميان جلاندز. ايه اللي بيعمل لي الكيس الدهني او ايه اللي بيعمل لي الكاليزيون؟ محدش يقدر يحلف ان سبب الكاليزيون هو كذا، لان السبب unknown. زي ما في حاجات كتير جدا في الطب عموما وفي الرمض بالذات unknown، بس انا ما بسيبش الكلام عايم كده، ده انا بحط نظريات بقول احتمال يبقى بسبب كذا. فالايتيولوجي بتاع الكاليزيون unknown but there are theories، بس في نظريات. هتكلم النهاردة عن نظريتين. النظرية الاولانية بتقول انه بيحصل obstruction للميبوميان gland duct. الobstruction دوت بيسبب ان contents والافرازات بتاعت الميبوميان gland تتراكم جوه الميبوميان gland. لما الاويلي سيكريشن بتاع الميبوميان جلاند يتراكم جواها ده بيبقى irritant وبيبدا يلملي حواليه السيلز بتاعه الاميون سيستم، ودي اللي انا سميتها من شويه لايبو جرانيولوما. طب ايه اللي عمل لي ميبوميان جلاند داكت اوبستراكشن؟ ايه سبب الاوبستراكشن؟ قال لك انه obstruction of a meibomian gland duct ممكن يبقى له سبب من اتنين. السبب الاولاني proliferation of the duct epithelium. meibomian gland ديت عاملة زي انبوبة، هتتخيلها اكتر لو بصيت على الرسمة التانية اللي موجودة في صفحة 4. الانبوبة ديت متبطنة من جوه ب lining epithelium. اللايننج ابيثيليوم لو قاعد يحصل له بروليفريشن كتير هيسدلي الميبوميان جلاند داكت. ايه اللي ممكن يعمل لي بروليفريشن للداكت ابيثيليوم بالطريقه دي؟ حاجه اسمها افيتامينوزيس اي، نقص فيتامين اي. الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل لي اوبستراكشن للميبوميان جلاند داكت هي دراي سيكريشنز اوف ذا جلاند. لسبب او لاخر السكريشنز بتاعت الميبوميان جلاند بتبقى ناشفة دراي. لما تبقى ناشفة ما تقدرش تتحرك جوه الجلاند وتخرج من الميبوميان جلاند داكت، فتقعد تتراكم، ولما تتراكم هتبقى irritant فتعمل لي granulomatous reaction، تكون لي اللايبو granuloma. يبقى دي النظرية التانية النظرية الاولانية obstruction of meibomian gland duct، وعرفنا ايه السببين المحتملين للobstruction بتاع الميبوميان جلاند داكت. طب ايه هي النظرية التانية؟ النظرية التانية chronic irritation by a low virulent organism. قالك ده في low virulent organism ما بيقدرش يعمل لي ستاي، ما بيقدرش يعمل لي ulcerative blepharitis، يفضل نايم جوه الميبوميان جلاند وعمال بيعمل لي irritation على مدى طويل جدا، chronic irritation. طب ايه هو الاورجانيزم ده؟ بدأوا ياخدوا اللايبوجرانيولوما دهيت، يفضوا الكاليزيوم من جوه وياخدوه يعملوا له كالتشر على ميدياز مختلفة، ما طلع لهمش اي اورجانيزم خالص لحد النهاردة فيما عدا النورمال فلورا بتاعت الايليد. ما علينا، دي نظريات تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ. ايه السيمتومز بتاعت كاليزيون؟ اللي عنده كاليزيون هيجي يشتكي من ايه؟ هيجي يشتكي من swelling of the eyelid، هيجي يشتكي من حتة مكلكعة في جفنه بس ما بتوجعش، painless swelling. وغالبا هيقولك دي عندي من زمان، بقالها فترة طويلة. في ناس ممكن تيجي تقولك بقالها سنة واكتر، usually of a long duration. ليه العيان بيستنى على نفسه؟ ممكن حتى يستنى سنة، لانه ما بيوجعش وما بيكبرش، ده هو ثابت. painless stationary swelling of the eyelid. بس مش معنى كده ان لو عيان جالك وقالك انا عندي حتة مكلكعة في جفني بقالها 3-4 ايام، او حتى اخدت بالي منها في المراية النهاردة الصبح، انك تقول له لا ده مش كاليزيون. احتمال يطلع كاليزيون، بالذات الفيميلز تلاقيها الصبح وهي بتحط الكحل او بتحط الميك اب بتاعها، لاحظت ان في حته في جفنها مكلكعه، هتروح تفتح عيادتك وقت الظهر هتلاقي قاعده مستنياك. مش معنى كده انها مش كاليزيوم. السويلنج ده بيبقى painless، there is no pain. ممكن يبقى painful، ممكن يبقى painful احيانا. امتى؟ لو حصل عليه secondary bacterial infection. خدها قاعدة عامة في الطب كله، اي ضغط يحصل فيه obstruction وstasis للcontents بتاعته، ده بيئة خصبة جدا انه يحصل عليه secondary bacterial infection. طب لو calesion حصل عليه secondary bacterial infection، بسميه infected calesion، في الحالة دي يبقى painful. infected calesion له اسم تاني اسمه acute calesion. calesion زي ما اتفقنا chronic، بس لو حصل عليه secondary bacterial infection بسميها acute calesion، وبدلعه بقول له hordeolum internum. وما الhordeolum externum اللي هو ايه؟ اللي هو الستاي زي ما اتكلمنا من شوية. لما تيجي تفحص العيان دوت هتشوف فيه ايه؟ زي ما وصفنا السويلنج في الستاي، هاجي هنا واوصف السويلنج في الكاليزيون. السويلنج بتاع الستاي قلت لك عليه ان هو related to a lash follicle close to the lid margin pointing on the skin side. هنا هقول لك ان السويلنج بتاع الكاليزيون not related to a lash follicle. It's a swelling of the tarsus، ما هوش ناحية lid margin. Not pointing on the skin side، ده انت بتشوفه من ناحية conjunctiva. conjunctiva متغطية، هشوفها ازاي؟ هشوفها لما اقلب الجفن. On lid eversion the conjunctiva is red over the nodule. فوق الكاليزيون هتلاقي conjunctiva محمرة قوي، في vasodilatation due to inflammation اللي تحتيها. طيب ايه هو الفيت بتاع الكاليزيون؟ ايه السيكولي؟ عيان جاي لك بيقول لك يا دكتور انا مش هخبي عليك بصراحة انا عندي كاليزيون، مصيره ايه؟ انا هيحصل لي، انا هتعمى، هشوف تاني، نظري هيخس. قل له والله ربنا كريم، الفيت بتاع الكاليزيون هو كريم. C-R-I-M. C هي cyst formation، انه يكون لي cyst. الكاليزيون يتحوط حواليه بإبيثيليال سيلز ويعمل لي cyst. في الحالة دي مش هينفع معاه اي قطرة ولا مرهم، ده لازم هيتفتح. طب والR؟ الR هي spontaneous resolution، يخف من نفسه، يصرف لوحده، دي حاجة رير. ممكن انك تساعد الـ spontaneous resolution بانك تديله local antibiotic and steroids وتديله vitamin A. ده ما بينفعش الا في الـ small and early collision وممكن كمان ما ينفعش فيهم. حاجة متعلقة بالـ spontaneous resolution ان هو الكاليزيون يكبر ويضغط لي على conjunctiva ويعمل necrosis في الحتة اللي من conjunctiva اللي فوقيه على طول ويفتح على برة يطلع كل الكونتنتس بتاعته برة opening through the conjunctiva. الار التانية هي reaching a large size يكبر في الحجم قوي. طب ايه المشكلة لما يكبر في الحجم قوي؟ لما يكبر في الحجم مش ده وزن؟ هو ايه اللي بيرفع الايليد؟ قلنا عضلتين ليفيتور بالبيبري سوبريوريس وبيساعدها المولرز ماسل. انا لو جبت لك وزن خفيف قوي وحطيته في ايدك اللي هو هنعتبره ان هو وزن الايليد هتقدر انك تمسكه وتحافظ على ايديك في بوزيشن معين. لو بدأت ازود لك وزن كمان فوق الوزن الخفيف دوت انت هتبدأ تشد عضلاتك اكتر عشان خاطر تحافظ على ايديك في نفس البوزيشن. طب لو زودت لك حطيت لك في ايديك وزن تقيل قوي مش هتقدر ترفع ايديك ولا تحافظ على ايديك في وضعها ده ايديك هتسقط لتحت. طبق الكلام دوت على الايليد وبص على الصورة اللي على اليمين على طول. الكاليزيون كبر ليفيتور بالبيبري سوبريوريس اشتغلت اكتر بتحاول انها تحافظ على الابر ايليد في النورمال بوزيشن بتاعه اللي هو ايه النورمال بوزيشن كفرينج 2 مليمتر او مغطية سدس القرنية من فوق. بس لما كبر قوي زي الرسمة اللي على يمينك ليفيتور ماسل ما قدرتش فثابت الجفن يسقط لتحت حصل لي ميكانيكال توزيس دروبينج اوف ذا ابر اي ليد. في مشكلة تانية لما الكاليزيون يكبر في مشكلة تانية هيعمل لي حاجة اسمها استجماتيزم. الاستجماتيزم ده عيب من عيوب الانكسار. الاستجماتيزم دوت اللي هو بالعربي يعني اللا نقطية مشكلته ان الكورنيا ارسم خطين على الكورنيا خط بالطول وخط بالعرض. انكسار الضوء على الخط اللي بالطول المفروض انه يساوي انكسار الضوء على الخط اللي بالعرض بس في الاستجماتيزم انكسار الضوء على الخط اللي بالطول بيبقى مختلف عن انكساره على الخط اللي بالعرض وده هيعمل لي عيب من عيوب الانكسار يعمل لي error of refraction حاجة هناخدها في errors of refraction مع الميوبيا مع الهايبرمتروبيا. ايه النقطة اللي جاية في الفيت اللي هو حرف الاي حرف الاي infection زي ما قلت لك اي obstruction او اي stasis في جسم الانسان ده بي predisposed لي secondary bacterial infection والكاليزيوم ما هوش استثناء. لما يحصل infection في الكاليزيوم بسميه acute collision او infected collision او hordeolum internum. اخر نقطة في الفيت هي حرف الام marginal collision. عبارة عن ايه المارجنال collision هو عبارة عن projection of the granulation tissue from the lid margin through the duct as a red nodule. granulation tissue حاجة كده عاملة زي highly vascular connective tissue بيبدأ يتكون لي حوالين الكاليزيون بيبدأ ان هو يطلع على برة projection من خلال الدكت بتاع الميبوميان جلاند بيبان منظره زي ما يكون كلكيعة لونها احمر red nodule. طبعا لونها احمر لان التشو granulation tissue ده highly vascular. أنا اللي يهمني في الـ differential diagnosis بتاع الكاليزيون هو الـ carcinoma of the meibomian gland. carcinoma of the meibomian gland ده tumor carcinoma حاجة رير أكتر في الفيميلز بعد سن الأربعين أو الخمسة وأربعين سنة. حاجة رير صحيح بس very rapid proliferation and growth ده مشكلة كبيرة. لو واحد عنده كاليزيوم مرة مش هقول له دي كارسينوما اوف ذا مايبوميان جلاند نبعتها لبتاع الباثولوجي نحللها لك. جاله مرتين مش مشكلة، ثلاثة لو هي في نفس المكان. بمعنى ما تقولش الواحد جاله كاليزيون الاسبوع اللي فات في الابر اي ليد بتاع عينيه اليمين وجاي له بعد كام شهر في اللور اي ليد بتاع عينه الشمال مثلا تقول له ده كارسينوما. كارسينوما يعني في مكان واحد، لما كل لما اشيل الماس ترجع تاني في نفس المكان وترجع بسرعة، مش ترجع له بعد سنة تقول له ده انت عندك كارسينوما. لا، لازم في حالة زي ديت لازم اخد اعمل اكسيجن للماس ده هيت او السويلينج ده هوت وابعته معمل باثولوجي عشان يحلله ويشوف هي ايه بالظبط. هل هي لايبوغرانيولوما بتاعت الكاليزيون ولا هي تطلع لقدر الله كارسينوما of the meibomian glands. العيان بتاع الكاليزيون ده انا هعالجه ازاي؟ ايه هو التريتمنت بتاعي؟ والله على حسب منظر الكاليزيون اللي قدامي. لو هو كاليزيون صغير قوي ولسه بادئ ايرلي، يقولك بقاله يومين او ثلاثة، ده امشي معاه جمادات مية دافية، فيتامين ايه، لوكال انتيبيوتكس اند ستيرويدز، احتمال يحصل له ريزوليوشن، احتمال يخف. طب لو ما خفش هعالجه زي ما هقول في المودريت او اللارج كاليزيون، هفتحه بالمشرط بتاعي وهاجي على الكونجنكتيفا وافتحه بفيرتيكال انسيجن. هنتكلم كمان شوية عن الموضوع ده. النقطة التانية في التريتمنت لو هو مارجنال كاليزيون هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه سكرابينجز، هقشره من على الليد مارجن. طب لما اقشره جرانيوليشن تيشو ده هايلي فاسكولار، معنى كده ان هيحصل لي بليدنج، والبليدنج ده انا لازم اوقفه. هوقفه بايه؟ هكوي البلاد فيسلز، هعمل دايثيرمي. طب لو هو مودريت اور لارج كاليزيون هعمل فيه فيرتيكال انسيجن وسكرابينج او كيوريتاج فروم ذا كونجنكتيفال سايد. هاجي على الجفن هقلبه وهاجي بالمشرط بتاعي وهاخد فيرتيكال انسيجن، انسيجن عمودي على الليد مارجن ما هواش موازي ليها، وهقول لك ليه كمان شويه. اول لما هعمل الانسيجن بتاعي هلاقي ماده بيضة يلوش وايت ماتيريال بتبدا تطلع لك من جوه النوديول او من جوه السويلينج ده. طب بعدين هبدا انظف مكان الكاليزيون، هبدا اعمل سكرابينج او كيوريتاج، هكحت مكان الكاليزيون. انا ليه بفتح من ناحية الكونجنكتيفا؟ لان الكاليزيوم ما هوش pointing on the skin side، ده هو اقرب للكونجنكتيفا. ليه بفتح بvertical incision؟ هقولك على حاجة، بص على الرسمة اللي في صفحة 4، الرسمة التانية اللي في صفحة 4، اتفرج على منظر الميبوميان جلانس، خطوط موازية لبعضها وماشية vertically. لو انت جيت خدت الانسيجن بتاعك بالعرض، معنى كده ان انت بوظت لك 3 او 4 ميبوميان جلاندز كان ببعض، مع ان انت لو فتحت بالطول مش هتبوظ الا واحدة بس اللي هي فيها الكاليزيون. vertical incision على conjunctival side، ما انا مش خايف من الكوزماتيك appearance، الكونجنكتيفا متغطية، مش خايف من الفايبروزس ولا الشورت. لو هو مالتيبل كاليزيا، لو مالتيبل كاليزيا قالك مش معقولة اقعد افتح كل كاليزيون واقعد انظف مكانه والكلام ده كله اللي انا قلته في المودريت او لارج كاليزيون، امال هعمل ايه؟ قالك هشيل الترسس بالكاليزيا اللي عليها كلها، كومبايند اكسيجن اوف ذا ترسس اند كونجنكتيفا، بس ما تشيلش الترسس كله، سيب للعيان التلت التحتاني ذا لور ثيرد. ليش معنى؟ التارسس زي ما قلنا قبل كده هو عبارة عن السكيلتون بتاع الايلد، هو اللي محافظ على شكل الايلد. لو التارسس ما كانش موجود الايلد هيحصل حاجة اسمها نوتشنج، ما عادش هيبقى له المنظر الطبيعي بتاعه، هيحصل له حاجة اسمها نوتشنج، ما عادش هيعرف يقفل عينيه كويس. طب والحتة اللي انا شلتها التارسس والكونجنكتيفا هسيبها كده فاضية؟ قال لك لا، هات ميوكس من برين جرافت وحطها مكان اللي انت شلته. اخر نقطة في التريتمنت، لو عيان بيجيله ريكارنت كاليزيا، كاليزيون تفتحه له النهاردة ويجي لك بعد يومين ثلاثة في نفس المكان زي ما اتفقنا يقول لك طلع تاني، ده لازم تعمل له اكسيجن بايوبسي، تشيله السويلنج ده، بس مش ترميه بقى زي المرات اللي فاتت، لا ابعته لبتاع الباثولوجي خد منه بايوبسي عشان خاطر يقول لك هل ده كارسينوما او زميبوميان جلاند ولا هو فعلا ريكارنت كاليزيون. في النهاية عايز اقول لك حاجة، خلي بالك ريكارنت ستايز، فكر في الدايبيتس، والريكارنت كاليزيا فكر في كارسينوما اوف ذا مايبوميان جلاندز اند ايرورز اوف ريفراكشن.